أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ولو شاء الله لجعل لجعلكم أمة واحدة ولكن

ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ. مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأن استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاء

بك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به